وما بقي من الصفات على أن الله لا يحصيها. الثاني وتحمل الكل. تحمل الكل يعني الذي لا يستطيع أن يحمل نفسه لتعبه فإنك تحمله، إن كان فقيرا فبالمال، إن كان ضعيفا بالجسم فبالمعونة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بذل نفسه قبل النبوة وبعد النبوة، وتعرفون أنه صلوات الله وسلامه عليه بعد النبوة يربط الحجر على بطنه من الجوع ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أعطى رجلا مرة غنما بين جبلين، بين غنم بين جبلين معناه كثيرة جدا، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، وهذا غاية الكرم صلوات الله وسلامه عليه. فهو يحمل الكلب ويكسب المعدوم. يكسب المعدوم أي أن المعدوم يكسبه ليوفره على غيره، ليوفره على غيره، فيحصل الخير للغير صلوات الله وسلامه عليه. وتقري الضيف، ما نتقري الضيف أي تعطيه القراء، وهي ما يقدم للضيف من الكرامة. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه كان مضيافا يقري الضيوف. والخامس تعين على نوائب الحق. نوائب الحق ما ينوب الناس من الأمور، إذا كانت حقا فإنه يعين عليها، وإن كانت باطلا فإنه ضدها. هذه الصفات الكريمة الجليلة العظيمة لا يمكن أن يخزي الله عز وجل من اتصف بها، لأن ذلك خلاف مقتضى حكمته جل وعلا. فهو جل وعلا حكيم، يضع الأشياء في مواضعها. فمن كان وعاء للخير ملأ الله وعاءه، ومن كان وعاء للشر حرم الخير. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم. تكسب المعدوم رواية فتح التاء. نعم. هذا المعنى تكسبه لغيرك، يعني الشيء المعدوم تكسبه وتعطيه غيرك. تكسب المعدوم. الرواية هذه إن صحت فالمعنى أنك تعطي غيرك المعدوم. المعنى واحد لا يختلف المعنى، معنى لا هذا ولا هذا. أنت الوقت عندي. طيب نقف على هذا. نعم. ها؟ كيف؟ نعم. يعني قصدك تقريرها في الآية؟ لا، متعلق بقرأ. اقرأ باسم ربك. ها؟ اقرأ القرآن محذوف. ها؟ لا هذا من الفي. قد يكون مال خاص او مال لا، لكن هو يعطي العطاء من لا شرفاقه وابي الطار. طيب نعم. شيخنا صلى بعد القيام من النوم يظن الصلاه صلاه الجماعه وصلى، وبعد ان انتهى من الصلاه قيمه الصلاه هل يصلي مع الجماعه؟ افضل. نعم. وين المكتوب والفريضه اللي صلى من فرد او مع الجماعه؟ كيف؟ الفريضه الاولى. الانسان اذا صلى الفريضه برئت ذمته، ما يمكن تعود مشغوله بعد. انا والثاني فريضه ما يحصل، لان انا الاولى فريضه. شوف الله يخليك، كنت تقول قبل ها؟ من قبل كنت تقول صلى الله عليه وسلم، الحين يعني اسمعك اقول صلى الله عليه وسلم. دقيقه هذه طيب، لان الرسول قال قول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، ما قال قول صلى على محمد وعلى محمد. كنت قاعد اقول واله، ولكن تاملت الحديث فاذا هو يقول قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. يعني نقول ان شاء الله تعالى. ها؟ في هنا في صحيح البخاري عن اسماء بنت ابي بكر قالت نحرنا فرسا في المدينه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واكلناه. والعامة عندنا يقولون يحل خلفه ولا يحل أمامه،

الصباح فيه نحو إن شاء الله. نعم. إذا كان مثلا ولاة الأمر ينكرون أمرا لابد من كان علانية. نعم. يفعلون. نعم. يفعلون الأمر. الكلام مثلا في وسائل الإعلام وما أشبه ذلك. نعم. وقلت يا شيخ أن يطاعون ما لم يأمروا المعصية. نعم. فأليس السكوت مثلا مثل هذه يكون معصية؟ لابد من إنكار. إي نعم. لابد من إنكارهم، لكن على من؟ على من يستطيع. لا، الإنكار على الناس. نقول اجتنبوا هذا الإعلام، اتركوا مثلا الفتح على الراديو، المغني على التلفزيون وما أشبه ذلك. لكن إن كان مثلا قالوا لا تتكلم بهذا أبدا، اترك هذا الجانب. لا، هذا لابد من الكلام فيه، لكن لو قالوا لا تفعل ينظر على وش المصلحة. شيخ. نعم. ما في بعض الذين يقولون أن الناس يأخذون حجة، الحجة هي مثل الملك لبعض الناس. لا إلا إذا كانت تمثل أمام نساء. لا تخرج يعني. لا ما في. فيه امرأة تخرج بالتمثيل؟ ها؟ أنا. عفاك الله، الحمد لله، الحمد لله عز وجل عفاك. لكن يوجد الآن امرأة تخرج بالتمثيل بالتلفزيون يعني. ها؟ نعم. كل ليلة كل ليلة. هاي واحدة. بل هم يعني الله ان يهديهم ان ياخذوا المحل الذي يقوم. لا، هذا لا يجوز ابدا، ولا احد يقول بذلك. لا احد يقول بذلك. امراه تخرج امام الناس بالتمثيل. ليست المساله مقصوره على وجه تخرج الشيطان وربما صار الى الافخاذ. على كل حال، نسال الله العافيه. هذا حرام ابدا، نحن نرى ان هذا حرام ولا يجوز مشاهدته. طيب. ولا يجوز فعله. طيب النساء هي الحرام، علمنا ذلك وهم يقولون بذلك، يقولون النساء حرام. ولكن الطامة هي يعني من يأتي الآن يسمى بالمصرح الإسلامي، يعني يريد أن يذكر هذا الأمر الشيخ، أمر خطير جدا يعني، أصبح الآن في أوساط الذين ينتمون إلى الصحوة الإسلامية. نسأل الله عز وجل العافية. مسرح إسلامي، مسرح يمثل يعني رجل يأتي ويجلس على المسرح ويقول أريد أنام، أريد أنام، أريد يصيح هكذا يعني. فيأتي رجل آخر والجمهور جالس يتفرج، فيأتي رجل آخر يقول أنا عندي لك دواء، يقول ما هو؟ يقول له كل أبقار النوم وكذا وكذا، وذكرها كثير يعني من الأئمة المخلصين، يعني يقولون يعلم. طيب إيش قال لو قالوا يعني بينه وبينه أو علم الناس خرج عليهم قال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الراجل فلينفذوا كذا وكذا وكذا. هم يظنون ان هذا ان تمثيل الصوره اقرب لرسوخها في الذهن، هكذا يقول. انا قلت لك المساله فيها خلاف، بعض المعاصرين يقول هذا لا يجوز، بعضهم يقول يجوز. ماشي، بشوف مره ثانيه. نعم. بحث التمثيل عموما، خاصه يعني الشباب اللي يمثلون في الادارات الصيفيه مبناها على الكذب. مثل ايش؟ التمثيل يعني قصه ملك وحرس وما شابه ذلك. نعم. ينظر للمصلحة. أحد من الطوال فعل كذب. لا، الكذب حرام، ما في إشكال. كذب حرام. حتى أن ملك وهذا حارس وهذا. خلاص. يمثل كان يضم عبد. كيف ثلاثة؟ أو صار واحد. أي صار. الشهر هذا. ما أجبت من الشهر. نعم. سؤال مهم شيخ، فعلا الكذب حرام. شيخ الحجاج، شيخ طالب والصحابة تكلموا. بسم الله الرحمن الرحيم. أي حديث؟ حديث جبريل يكتب. إي نعم، هذا من أعظم الأحاديث. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى في تتمة حديث ابن عباس قال هرقل